وكذلك أفنيتها، فلا أحد يتعدى على الطرق ولا على الأفنية ولا على المرافق العامة، وجباية خراج وزكاة ما لم يخص بعامل، فيجبي الخراج من أهله ويجبي الزكاة من أهلها ما لم يكلف بذلك عامل لجبايتها. وكذلك عليه أن يتصفح شهوده وأمناءه، بمعنى أنه ينظر في أحوال الشهود، ولا يكون القاضي يطالب بالشاهدين دون فحص لهما أو تزكية، فلا بد أن يثبت عند القاضي عدالة من يشهد. قال ليستبدل بمن يثبت جرحه، فإذا كان الشاهد مجروحا بمعنى أنه ليس عدل مفسق فإنه يطالب باستبداله. قال والاحتساب على الباعة والمشترين، فالذين يبيعون ويطففون الكيل والوزن يتابع أحوالهم ويؤدبهم، وكذلك المشترين الذين يتعاملون بالربا أو يتعاملون باليمين واحد. فإذا أردت أن تحج عن أبيك لم يصلح أن يشترك معه شخص آخر، أو أردت أن تعتمر عن أمك لم يصلح أن يشترك معها في هذه العمرة شخص آخر. ولهذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أدركته فريضة الحج فمات ولم يحج. قال عليه الصلاة والسلام هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فهذا دليل على أنه لا يصلح الحج إلا عن واحد، ولا اشتراك فيه حينئذ. يقول إذا كان للقاضي مرتب أو أجرة على القضاء من قبل الدولة وتطوع الخصمان أو أحدهما في دفع أجرة للقاضي، فهل يجوز له أن يأخذ هذه أجرة؟ نقول لا، لا يجوز له، لأنه أجرته قد أخذها من بيت المال، فليس لأحد الخصمين ولا لكليهما أن يدفع له شيئا من ذلك. مجلس القضاء الأعلى يرفع إليه كثير من القضايا التي لا تبت فيها محكمة التمييز. كما نعلم هناك محكمة مستعجلة للقضايا السريعة التي تحتاج إلى حل عاجل، وفيه محكمة كبرى تنظر في القضايا التي ليس فيها استعجال، و بعد نظر القضاة فيها ترفع إلى محكمة التمييز إذا أن أحد الخصمين لم يرضى بالحكم، أو كانت القضية فيها قتل أو قطع، أو كانت تتعلق بحقوق قصار ونحوهم. ثم إذا لم تبت فيها المحكمة تمييز، أو كانت تتعلق بجنايات في النفس وما دونها، فإن كقطع اليد ونحوه، فإنها ترفع لمجلس القضاء الأعلى، إما أن يصدق على الحكم أو أن يعيدها إلى القاضي ويكون قد بين له نقاط الضعف في حكمه ويطالبه بإعادة النظر فيها، فينظر فيها القاضي، إن أصر على حكمه رفع إليهم ثانية فينظرون إليها، أحيانا ينقضون الحكم أو يطلبون إحالة القضية لقاض آخر للنظر فيها، وهذا مدون في النظام نظام المجلس الأعلى، وهو مأخوذ من الأحكام الفقهية. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نفذ حكمه في مقيم به وطارئ إليه فقط. يقول إذا أن إنسان ولي القضاء في بلد معين، كما لو عين في مكة، فإن حكمه ينفذ فيما يقع فيها، سواء كان من سكانها أو ممن يأتون إليها مجيعا مؤقتا، مجيعا طارئا، لأن هذا كله تحت ولايته. قال: وإن ولاه بمحل معين لم ينفذ حكمه.